لاهية قلوبهم. ويريد كل واحد في نفسه بيعمل كده، انما يتآمرون على الحق ليفسدوه. شوف العملين، يبقى العمل يلعبون ولاهية قلوبهم، وبعدين ايه يعودوا يتناجوا كده في الايه في الاسم. واسروا النجوى، اسروا جعلوها سرا، والنجوى اي التناجي، والتناجي معناه خفض الصوت. خفض ايه؟ هناك الآل يقول يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس. يعني ما تفتكروش انكم مسروقين من مين؟ من ربنا. بس نلاحظ في الارتقاءات العدد هنا انه قال ما يكون من نجوى ثلاثة، سب اثنين، ما قالش من نجوى اثنين إلا هو ثالثه. أم قال لك لأن عادة لما يكون اثنين مش هيتناجوا، هم اللي بيتناجي ده بيقول كلام عشان يداري على اللي وياه، إنما اثنين مش في نجوى، مش ضروري النجوى. ثلاثة إلا هو إيه؟ ما قالش ولا أربعة إلا ولا ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أربعة، لأنه ما بيعملش ترتيب عدد يعني كده، ده بدوك أي حاجة يعني. أدي النجوى، يبقى النجوى هي التناجي، والتناجي هو إيه؟ إضعاف الصوت عشان ما حدش إيه؟ يسمع. ولذلك ايه، الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، مش كده، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول. ما دام يقولوه كده بصوت ضعيف يبقى كانه مخالف للفطره السليمه. لو كان كده كانوا يقولوها يعني كده، انما ده دليل على ان دي يعني ايه، تجيب لهم اتهام في العقل واتهام في القلب واتهام في ايه في اي حاجه. وبعد ذلك يقول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. هم بيكلموا الرسول سرا، إذا ناجيتم الرسول بيكلموا سرا، لا ده بيشير لنا إشارة ثانية، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. ما تكلمش الرسول كده زي ما بيتكلم الناس، ما ترفعش صوتك في حضرة النبي، كلموا كده كلام المهيب، مش مثلا زي ما بيتكلم صاحبك قم بنا يا أخي نعمل الشيء البلان، لا كلمه كده. يبقى بيقول إذا ناجيتم الرسول يدل على أننا يكلمنا ألا نرفع أصواتنا، فقصرت النبي، ولما نكلمه نكلمه بإيه، بخشوع وأدب. وأسر النجوى الذين ظلموا، أسر النجوى الذين ظلموا. احنا عندنا في النحو لما يقولون يقول لما تجيب فعل منسوب لجماعة ما تجيبش واو الجماعة، ما تقولش أكلوا القوم، تقول أكل القوم، مش كده الأصول، لأن هتجيب جمعين ليه؟ إنما هو قال وأسروا النجوى الذين ظلموا، يبقى الذين ظلموا هي الفاعل، كان يقول إيه وأسر الذين إيه، إنما جاب واو الجماعة وجاب الإيه؟ جاب الاسم. دي لغة صحيحة من لغات الإيه العرب، لا اللي بده يعمل كده لو قال أسروا فكأن قائلا قال له ومن الذي أسر إيه منه الذين ظلموا، يبقى مش فعل هنا تديا جاية إجابة لسؤال يسأله السائل عن من الذي أسر. نعم، من اللي أسر؟ الذين ظلموا. ظلموا مين؟ كلمة ظلموا جاية هنا عامة، أولا ظلموا أنفسهم لأن عاقبة عملهم عائد على نفوسهم بالتعذيب، فظلم نفسه ونشئ ظلم نفسه من انه ظلم الحق الاعلى، ان الشرك لظلم عظيم الله ولا لا، وبعدين ظلم في حاجات اخرى في حقوق الناس، يبقى ظلم وجايبها ايه؟ قال لك طب وجيبها ليه؟ قال لك لان الظلم الواحد ده هيمشي في كل انواع الظلم ويسرق، ما دام ظلم الله في الشرك يبقى يظلم عباده ويبقى يظلم نفسه ويعمل كل حاجه. نعم، واسروا النجوى الذين ظلموا. وما هي النجوى التي اسروها؟ ايه قالوا ايه يعني؟ طب ما دام اسروها يبقى سيدنا رسول الله جابها منين بقى؟ يبقى اللي ما بيخفش عليه خوفي قالها، مش كده ولا قال له؟ ولذلك هناك كده ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. طب ما دام قالوا في نفوسهم ده قالوها، طب وعرفوها ازاي دي؟ أم قال لك ده كان يجب أن يتنبهوا لما قال لهم أنت قلتوا في نفسكم كذا وكذا، يعلموا أن الذي قال له ذلك هو الإله الأعلى فيصح ما يشعش نفسه. نعم، قالوا ايه في النجوى؟ هل هذا الا بشر مثلكم؟ يعني قعدوا يتنجوا هو ده مش بشر. يبقى اذا انكروا ان يكون الرسول ايه؟ بشر. وعايزين ايه هم؟ حاجه ثانيه، ملك. طيب وايه كمان؟ افتاتون السحر؟ انتوا تروحوا للقران ده وتيجوا للحته بتاعت السحر دي، يعني يبقى سموا القران ايه؟ سحر. وانتم تبصرون وبيعمل ايه السحر فينا؟ بياخد الولد من اهله وياخد الاخ من اخوه وياخد الابن من وحده. شايفين اللي قدامكم ده؟